طبعا تصحيح للآية إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أنا جاءت برأس المعنى فقط، فهذا من جهة التصحيح يعني. الله المستعان.